أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم نجينا من الفتن، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل اللهم ما علمتنا حجة لنا لا علينا. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأربع. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. ماذا فعلتم في الحياة مع مشهد القيومية؟ ابن القيم في كتاب المدارج في أظن في منزلة الحياة قال: أعلم أن القلب إذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة، وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل، فذلك أول فتوحه وتباشير فجره. معلش، قولي انت رايح فين؟ حاسب ده درس عقيدة. عارف، انا فاكر كويس والله، بس عايز القلوب تتحرك بقى. انا لقى عمالين نتكلم عن ربنا وحسن الكلام جامد كده، لا ده احنا بنتكلم عن ربنا. الذين اذا ذكر، انما المؤمنون اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. عمال نتكلم عن ربنا، حي لا يموت، قيوم لا ينام. نتكلم عن الحي القيوم الذي يظن ان فيهما اسم الله الاعظم، والقلوب ما رقتش للكلام ده، دي مصيبه. عشان كده، عشان نفهم الحتة دي بتاع ابن القيم جميلة جدا، كنت شرحتها زمان في 6 دروس بعنوان مراتب التائبين. مراتب التائبين، أولها أن ابن القيم بيقول إن إذا خلي القلب من التعلق بالدنيا وتعلق بالآخرة، هو ده المفروض سكة الالتزام يا ناس، هو ده المفروض سكة طلب العلم يا ناس، يا خل يا مسلمين يا أهل الله. سكة طلب العلم ده وسكة الالتزام، اللحية والصلاة والبعد عن المعاصي، سكة الالتزام هي سكة التعلق بالآخرة وترك الدنيا. ما أقصدش أنك تسيب الشغل وتقعد في البيت، ما أقصدش أنك تبطل دراسة وتروح تسقط، وإنما أقصد أنك تنجح للآخرة وتشتغل للآخرة وتكسب فلوس للآخرة. اوعى تفكر انك انت عشان تقول اورادك تبطل شغل. كتير من الاخوه كده ساعه ما يلتزم عايز يسيب الشغل اللي هو فيه. ليه؟ ما اصلا انا ما عنديش وقت بقى اقعد اقول اورادي، وعندي اقعد اقول ما عنديش وقت. يعني ايه يا جماعه؟ احنا قلنا كثيرا جدا ان الاوضه ديك لو متبحتر فيها شويه الكراسي دولك ما تعرفش تحط رجلك، صح؟ لكن لما يتنظموا كده ويترتبوا الأوضة توسع. فكذلك لما ترتب وقتك وتنظمه الوقت يوسع، الوقت يوسع. رتب وقتك، نظم وقتك، ظبطه بالدقيقة والثانية والساعة. الشاهد إيه؟ إن القلب إذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها وتعلق بالآخرة، ذلك أول فتوحه وتبشير فجره. فعند ذلك يتحرك هذا القلب لمعرفة ما يرضي الله. هي دي يقول إيه؟ فإذا تمكن في ذلك، ابن القيم يقول إذا تمكن القلب في طلب الآخرة والانصراف عن الدنيا يحصل إيه؟ فتح له باب الأنس بالله. أتكلم شوية على الأنس. فإذا تمكن في ذلك فتح له باب حلاوة العبادة. فإذا تمكن في ذلك فتح له باب حلاوة استماع كلام الله. فإذا تمكن في ذلك فتح له باب الحياء، الحياء من الله. يقول ابن القيم وهو أول شواهد المعرفة، وهو نور يقع في القلب يريه ذلك النور أنه واقف بين يدي ربه، فيستحي منه في خلواته وجلواته، ويرزق عند ذلك دوام المراقبة للرقيب، ويرزق عند ذلك دوام المراقبة للرقيب. ثم إذا تمكن في ذلك في باب الحياء يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية. هو ده اللي أنا عايز أوصله بقى، مشهد إيه؟ القيومية، إنك تعيش مع اسم الله القيوم. زي ما قلت لك في آخر الحلقة اللي فاتت، اسم الله القيوم اللي هو أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم. مشهد القيومية والله آية تخلي الواحد يشيب، والواحد بيسمعها كده في الصلاة في رمضان يستغفر الله العظيم، يستغفر ربنا من أحوالنا. يقول إيه الملك جل جلاله؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. من يكلأكم، يكلأكم يعني يحفظكم، من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، هو اللي بيحفظك بالليل والنهار، ومع ذلك تقول ايه؟ معرض عن ذكر ربهم بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. تبقى انت نايم وربنا جعل ملائكة بتحرسك، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه الآية؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. مشهد القيومية، إن أنت زي ما قلت لك كده المرة فاتت، نفسك ده داخل وخارج بإذن الله. مش أنا قلت لك كده؟ هل في واحد مننا قاعد يعمل كده؟ يعني ياخد شهيق ويطلع زفير بنفسه؟ لا، انت قاعد تتكلم وعايش حياتك والنفس داخل خارج بايه؟ باذن الله. مش انت اللي بتعملها، قلبك شغال باذن الله، معدتك قاعدة تطحن وتلف وتلت وتعجن باذن الله، وأعداء وأمعاءك قاعدة تمتص وتطلع وتعمل وتسوي بإذن الله، ورئتيك قاعدة تنظف الدم وتطلع وتخرج، والقلب سبحان الملك. وهم عن ذكر ربهم معرضون. سبحان الله العظيم، إن ربنا سبحانه وتعالى مشغلك كل ده ومسخر لك كل ده وانت ما بتقولوش شكرا. غافل. هو ده الشعور بمشهد القيومية. ابن القيم بيقول ايه؟ ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية فيرى سائر التقلبات الكونية وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده، فيشهده مالك الضر والنفع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، فيتخذه وحده وكيلا ويرضى به ربا ومدبرا وكافيا. عند ذلك إذا وقع نظره على شيء من المخلوقات دله على خالقه وبارئه وصفات كماله ونعوت جلاله، فلا يحجبه خلقه عنه سبحانه، بل يناديه كل المخلوقات تناديه بلسان الحال: اسمع شهادتي لمن أحسن كل شيء خلقه، فأنا صنع الله الذي أتقن كل شيء. مشكلتنا إن قلوبنا محجوبة بالأسباب. لما تجي لك فلوس وتأكل محجوب بإن الفلوس دي مين اللي جابها لك، مين اللي ادها لك، وصلت لك إزاي، محجوب بالسبب، ما بصتش للي سبب هذا السبب. آه، تتمتع مثلا بنوع من أنواع الفاكهة، بتاكل سبحان الله العظيم كنت باكل موزاية صباع موز، ريحتي في ريحة حلوة، مشغول بالاستمتاع بالموز. المفروض الموز ده يدلك على ايه؟ سبحان الملك. الموز ده مزروع بالضبط جنب خوخ، جنب مشمش، جنب تفاح، جنب ليمون، جنب برتقان. الموز ده جاب الريحة دي منين؟ الأرض واحدة والمية واحدة. قول سبحان الله. هو ده الشعور بمشهد القيومية، يخليك حتى لما ترى الناس تبص لده وتبص لده وتبص لده، سبحان الله العظيم، كأن كل المخلوقات تناديك قول سبحان الله، قول سبحان الله. نرجع تاني للإمام الطحاوي وهو يقول: أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت، قيوم قيوم لا ينام. وساق الشيخ الآيات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. يقول الشيخ: لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، لما نفى التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت والإنس والجن يموتون، ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة، بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون، وفي ذلك إشارة إلى نفي التشبيه، ليس المراد نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بالصفات الكمال لكمال ذاته، فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. واعلم أن هذين الاسمين عن الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور في القرآن، في البقرة وفي طه وفي آل عمران، في البقرة وآل عمران وطه، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وهذا واقترانه بالحي، اقتران اسم القيوم باسم الحي، يستلزم السائر صفات الكمال ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها. فإن الحياة حي مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، فإذا كانت حياته سبحانه وتعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. أما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. قال: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. كمل بقى الاثناشر فقرة دول استرسال جميل. الله يرحم الإمام الطحاوي رحمة واسعة. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء. احفظ احفظ عشان سمع لك. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. خالق بلا حاجة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. خالق بلا حاجة يعني مش محتاج للخلق ده. قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الله قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. رواه مسلم. خالق بلا حاجة، خلق ولم يحتج هؤلاء الخلق، ورازق بلا مؤونة، مؤونة يعني بلا ثقل ولا كلفة، يعني زي الحديث ما قال كده، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا. لكل الناس دول اجتمعوا وربنا اداهم كل واحد أقصى ما يريد، لا ينقص ما عند الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. أتدرون ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ لم يغض ذلك مما في يمينه شيء، لم ينقص مما في يمين الله، لم ينقص مما في يمين الله سحاء الليل والنهار. كريم جل جلاله، كريم هو العاطي، يعطي ويعطي. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة. يقول الشيخ: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت. يبقى الموت مش عدم، ده الموت مخلوق. خلق الموت، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. ربنا خلق عدم؟ لا، ده خلق مخلوق. الذي خلق الموت، هذا وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. سيبعث الناس جميعا بلا مشقة، ويأتي الكلام على البعث مستقبلا. قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله، كلام زي الفل. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني قبل أن يخلق الله الخلق اسمه إيه؟ اسمه الخالق. قبل أن يرزق أحدا اسمه الرازق، زي ما دلوقتي قبل أن يحيي الموتى اسمه المحيي سبحانه. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. هو مش كريم عشان أعطى، هو كريم وإن لم يعطي. جل جلاله كريم قبل أن يعطي. كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا.